لكن مسألة التبديل إلى ما هو أحسن وإلى ما هو خير لا بأس به. لا إذا أشعر يعني وصار علامة يعني الحديث يعني كما هو معلوم ضعيف, ولكن إذا كان أنها يعني الحديث يعني لا يحتج به, وحتى لو أشعر لأنه يمكن أنه يعني يأخذه معه أو يعني ينحره يعني على أنه يؤكل ما دام أنه غيره إلى إلى إلى ما هو أحسن منه. الإبدال يكون إلى الأحسن في العدد أم في الصفة؟ هو يعني يمكن يكون بالصفة ويكون بالعدد كله.